إلى المعنى المجازي يدرك المعنى الحقيقي. لما؟ لأن كل واحد يرجعون إلى من؟ إلى الله سبحانه. حتى الأعمال يصعد إلى من؟ إلى الله سبحانه. وأيضا رؤية المؤمنين حق ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا جاء في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كفار محجوبون معنى مؤمنون غير محجوبين، أنهم يرون ربهم. فبذلك إنسان قال العلماء من الأسراف رحمهم الله تعالى كمسن جاء إليه يرجعون، أو جاء لقاء الله، أو جاء رؤية الله، فقالوا هذا حق. فهذا هو حق ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة. فبذلك حتى كما ثبت في الأحاديث الصحيحة كأن المؤمنين ما شاء الله بفضل من الله ورحمة من الله أنهم على منابر من نور وينظرون إلى ربهم، وبعضهم يرون ربهم ما شاء الله في كل شهر، وبعضهم في كل أسبوع، وبعضهم في كل يوم، حسب مدارجهم وحسب إيمانهم وحسب درجاتهم العالية. فبذلك قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. طيب أجل الله قال بعض من المراد منها موت، وقال بعض من المراد منها الحياة الثانية بعد النشر. ولكن افهم، من كان يرجو هذا جملة شرطية، فإن أجل الله لآت هذا ليس جزاء. افهم، هذا جملة ليس جملة، لأن هذا قيد، هذا جاء شرط جاء بعد جزاء. ولكن ها هنا قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ليس هذا جزاء. لو قلنا جزاء لا نعوذ بالله اختلط المعنى، يعني من كان يرجو لقاء الله أجل الله آت، ومن كان لا يرجو لقاء الله أجل الله لا يأتي له. يعني إنسان ولو يؤمن أو لا يؤمن، وقت الأجل معلوم، الموت لازم. الذي يؤمنون بلقاء الله والذين لا يؤمنون بلقاء الله، أن أجل الله لا يتغير، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فبذلك افهم كمن كان يرجو لقاء الله، ها هنا جزاء جملة جزاء محذوف، جملة جزاء محذوف، كما أشار المفسر في تفسيره قال فليستعد له، يعني من كان يرجو لقاء الله فليستعد، من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما قال الله تعالى في آية أخرى. فبذلك أما جزاء ها هنا محذوف، فإن أجل الله لآت ليس هذا مترتب بمعنى الجزاء على الجملة الأولى. فبذلك أشار المفسر أيضا في تفسيره قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت يعني كائنا لا محالة، لما كائنا لا محالة نتيجة فليستعد، فليعمل عملا صالحا فلا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن أجل الله، أجل الله به لآت، قال فليستعد، وهو السميع العليم. وهو السميع، ها هنا جاء صفتان من صفات الله سبحانه، هو السميع العليم. هذا قائدة كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى، كأن لا شك في ذلك صفات الله، نؤمن بالله بذاته وأسمائه وصفاته، ما أثبته في كتابه أو أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. لكن كلما جاء صفات، مثلا احيانا جاء عزيز الحكيم، احيانا جاء السميع العليم، احيانا جاء الغفور الرحيم، احيانا جاء الرحمن الرحيم، احيانا جاء ان الله خبير، ان الله بصير، والله على كل شيء قدير. فبذلك جاء صفات، صفات يعني ما يناسب بالمكان بالكلام، حسب الاحوال. ها هنا قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآت، وقال في آخره وهو السميع العليم. لما؟ السميع يعني لأقوالهم، العليم بأفعالهم، العليم بأفعالهم بأقائدهم بزمائرهم بأفكارهم، لأنه لا يخفى عليه شيء. والسميع لأقوالهم مهما خفيت ولو أنهم يعني جاءوا بأقوالهم بالجهر أو بالسر أو بالعلن أو بأي طريقة هو السميع. فبذلك هذا هو أيضا إفهام لا يكون تشبيه، لما أين سمع المخلوقين وأين سمع الخالق. وبذلك لما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت على زوجها في قصة الزهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل فيك شيئا من القرآن؟ فقالت يا رسول الله نزل في كذا في كذا في كذا في كذا، ولكن ما نزل في شيئا، أنا أشتكي إلى الله. فأنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تهاورك إن الله سميع. قالت عائشة رضي الله تعالى سبحان من سمع فوق العرش، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنا موجودة في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت بعض الأشياء وما سمعت بعض الأشياء، ولكن سبحان من سمع فوق العرش. فبذلك وأنزل الله تبارك وتعالى القرآن. فبذلك لا يقال إنسان كما يقال هذا سميع، إن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان أيضا سميع أنه يسمع وأنه يبصر، لا. لما؟ لأن سمع المخلوق ماذا؟ ناقصة محدودة، يعني إذا جاء شيئا حجابا في أذنه خلاص لا يسمع، إذا بعد عنه شيء لا يسمع، إذا تنحت عنه شيء لا يسمع، إذا مرض لا يسمع، إذا بلغ في سن الشيخوخة لا يسمع، ولكن أين الذي يسمع فوق العرش؟ سبحان من سمع فوق العرش كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. فأيضا افهم، أول جاء ماذا؟ أما حسب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فهم لهذا قول، ثم جاء بعده ماذا؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، هذا جاء يعني من آمالهم وأفعالهم كالذين صدقوا والكاذبين. ثم جاء أيضا أم حسب الذين يعملون السيئات ما جاء بآمالهم أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فبذلك ثم جاء من كان يرجو، فبذلك الرجاء والخوف والتأمل هذا يتعلق بأفعال القلب، لما؟ لأن الرجاء أنه يرجو خير أو يرجو أو يخاف، هذا ما يتعلق بالقلب. وقال في آخره السميع العليم، فانظر كيف يعني يطابق صفات الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، كإذا قالوا آمنا وهم لا يفتنون إن الله سميع، إذا أنهم يعملون السيئات إن الله عليم، فإذا أنهم يرجون في قلوبهم شيء العليم لا يخفى عليه شيء، لا ما في أقائدهم ولا في أفكارهم ولا في ضمائرهم. فبهذا قال الله تعالى بعد هذه الآيات صفتان، وهو السميع وهو السميع العليم. وأيضا قال علماء رحمه الله تعالى، قالوا يعني هذا من اللطائف العلمية، قالوا إنسان مثلا إن الله أعطى لكل إنسان ماذا؟ قلب، وأعطى لكل إنسان ماذا؟ لسان، وأيضا جواري والأركان. فبذلك إيمان إذا كان في القلب، يعني تصديق الذي في القلب، هذه لا يسمع ولا يرى، إذا كان شيء في القلب كيف يسمع؟ لا يسمع ولا يرى، بل يعلم، يتعلق بالعلم. وإذا كان على اللسان يسمع ولا يرى، إذا إنسان تكلم بالقول يعني القول يسمع ولكن لا يرى. فإذا عمل عملا يرى، إذا عمل قام يصلي في الركوع في السجود يرى، يتعلق بالرؤية. فبذلك قالوا فانظر ها هنا لما جاء ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالجوارح، ما يتعلق بالقول، جاء بعده السميع العليم. لما؟ لأن صفات الله تبارك وتعالى الذي في قلبه لا يخفى عليه، الذي بقوله أنه يسمع، الذي في أفعاله أنه يرى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأيضا قاعدة إذا بلغ الإيمان الإنسان إيمان، الإيمان ماذا؟ تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فإذا جمع هذه الثلاثة لخصلتان، يعني خصلات ثلاثة لخصائل ثلاثة للإنسان، فيحصل له ماذا؟ فيحصل له ماذا؟ يعني إذا أن في قلبه مثلا تصديق، وفي قلب لسانه إقرار، وفي جواره الإظهار بالأركان الطاعة لله سبحانه، فبذلك يحصل له مدى بدل الرؤية ما لا عين رأت، بدل الشيء الذي يرى يعني ما لا عين رأت، وبدل القول ولا أذن سمعت، وبدل الذي ما كان في قلبه إن الله يبدله ويزيه مدى ولا خطر على قلب بشر. وبذلك أن الله يجزيه الجنة ووصف الجنة بهذه الصفات، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما؟ لأن الإنسان لما أنه يعني مشغول بقلبه وقالبه ولسانه وجوارحه بالإيمان والطاعة لله سبحانه، إن الله جاز له جزاء، جاز له جزاء، جزاء جزاء يعني لا يتصور، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما؟ لأن النعم الدنيا لو جمعنا جميع النعم فانية لا يقابل نعم أخرى. لما؟ لأن نعم الآخرة باقية. إن نعم الدنيا ليس نعمة إلا ومعه مزار، إلا ومعه مزار، إلا ومعه شبائب من الزرر من المشقة، ولكن نعمة المهزة الخالصة من غير زرر خير مهز في الجنة، لا يحصل إلا في الجنة ولا يحصل إلا برحمة الله تبارك وتعالى سبحانه. فبذلك قال الله تبارك وتعالى من صفاته وهو السميع العليم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر هذه الصفات فيها إنذار وفيها إبشار، يعني من جهة إنذار ومن جهة إبشار. لما؟ إذا كان المؤمن آمن بالله وصدق لله وآمن برسله وبكتبه وبشرائعه وبفرائضه وأطاع لله، فيها إبشار، سميع عليم، هو يسمع ويعلم، لا يخفى عليه، يجازيك عليه جزاء. وفيها من جهة انذار، كأن الإنسان إذا كفر بالله وكذب بالرسل قال هو السميع هو العليم، أنه لا يخفى عليه أقوالكم ولا أعمالكم ولا عقائدكم ولا أفكاركم، بل يجازيكم عليه الجزاء. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا في ذكر أسماء في ذكر الصفات لله سبحانه أنها مشتملة، يعني من جهة فيها إبشار ومن جهة فيها إنذار. قال الله تبارك وتعالى أيضا بعدها قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد، قال المؤلف رحمه الله تعالى إما جهاد حرب أو جهاد نفس. لما؟ لأن الجهاد إما جهاد هو المعروف يعني مع الكفار، جهاد مع المشركين، جهاد مع أعداء الإسلام وأعداء الدين، هذا جهاد المعروف. وإما مجاهدة، جهاد جهاد بالنفس. لما؟ لأن النفس أمارة بالسوء هو يجاهد. لما؟ لأن الجهاد ضد النفس، النفس لها شهوات، النفس لها ميلانات، النفس لها تبعيات، أنه يميل إلى الشهوات، يميل إلى المنكرات، يميل إلى المنهيات، يميل إلى المحظورات، ولكن هو يجاهد، يمنع نفسه من كل هذا ويمنعه عن إتيان المنكرات، وأنه يحبسه على الطاعات. فبذلك هذا هو أعظم الجهاد، أول إنسان يجاهد عن نفسه ثم يجاهد مع غيره. لما؟ إذا ما كان كاملا في نفسه كيف يكون كاملا لغيره؟ فبذلك هذا أمر أيضا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى أمر أولا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم بعد ذلك قال يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. أول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه مشغول بعبادة الله وحده، وحتى قبل البعثة أنه كان يعبد الله وحده، وأنه كان يذهب إلى غار حراء وينقضي عن جميع الأحبة والأخوة والأهل والإيال. لماذا؟ أنه يعبد الله وحده. ثم بعد البعثة أمره الله تبارك وتعالى بقيام الليل، وبعد ذلك إن الله تبارك وتعالى أمره قال قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر إلى آخر الآيات. فبذلك أول مجاهدة مع النفس، الذي لا يجاهد مع نفسه كيف يجاهد مع الأعداء؟ كيف يجاهد مع الكفار؟ كيف يجاهد مع المشركين؟ فإنما يجاهد لنفسه، معنى يعني سبب الجهاد ومنفعة الجهاد يرجع إليه لا إلى الله. من عمل صالحا فلنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، إن الله تبارك وتعالى غني. يعني فلو اجتمع الخلق على قلب أتقى رجل واحد منكم لما نفعوا لله بشيء. وهو هكذا ولو اجتمع الخلق نعوذ بالله على أشقاق البرج الواحد منكم لما ذروه بشيء. لمن ينال أن الله تبارك وتعالى هو الغني وأنتم الفقراء، جميع الخلق فقراء إلى الله تبارك وتعالى. فبذلك قال الله تبارك وتعالى كهذا الاختبار وهذا الابتلاء وهذا البلاء، لماذا؟ لمن أن السائل يسأل كأن الله تعالى لما كتب علينا هذا البلاء، لما كتب علينا هذه الاختبارات، لما جعل علينا هذه المشقات. فقال من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أنت تحصل له الثواب والدرجات الأولى في الجنة والدرجات الأولى في الآخرة، وأيضا درجات وغرفات في الجنة مع عباد الله الصالحين. لمن أن الثواب يرجو إليك والمنفعة يرجو إليك، إن الله تبارك وتعالى غني. ولكن أيضا افهم كي جاءها هنا حصر، أحيانا يقال حصر حقيقي وأحيانا حصر إضافي، هذا حصر إضافي ليس هذا حصر حقيقي. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إنما حصر، يعني أحيانا وإلا إنسان مثلا ينطفئ منه أولاده، كان أبوهما صالحا، وأيضا الوالد ينطفئ من ولده إذا ترك ولدا صالحا يدعو له، وهكذا يوم القيامة يعني الأولاد أنهم يلحقون بآبائهم، ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناه من أملهم من شيء، وهكذا من سن سنة حسنة فلو أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولكن هاونا جاء إنما يجاهد نفسه، يعني منحصر لنفسه فقط. فبذلك قال العلماء هذا حصر إضافي ليس هذا حصر حقيقي، هذا حصر إضافي، معنى الرد لأجل ذلك من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إذا رجع إلى ولدي ولد أيضا من نفسي، إذا رجع إلى أولادي أولاده من نفسي، أولاد إذا كان عملوا صالحا فلا ثواب للوالد أيضا من نفسي. وأما معنى لا يرجع إلى الله، لأن الله لا يحتاج إلى منفعته، لما إن الله لغني عن العالمين، عن الملائكة والإنس والجن وسائر الخلق وعباداتهم وإطاعتهم، إن الله لغني. وأيضا فيها إنذار وإبشار، إن الله لغني عن العالمين، إن الله لغني عن العالمين، يعني إن الله تعالى إذا شاء يؤذب جميع خلقه، أنه غني يفعل ما يشاء ويأكل ما يريد. وإن الله لغني عن العالمين فيها إبشار، كأن الله إذا أعطى جميع النعم لشخص واحد لعبد واحد لا يمنعه، لأنه غني وأنه يفعل ما يشاء وأنه يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبذلك في هذه الآية أيضا من وجه الإبشار ومن وجه الإنذار، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال: باب من اغبرت قدمه في سبيل الله، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. حدثنا حناد قال حدثنا ابن الأكرم، باب ما جاء من شاب شيبة في سبيل الله، شاب شيبة في سبيل الله يعني صارت الشعر بيضاء، ولكن شاب شيبة انسان صار شيبة ليس في يده، ليس في يد الانسان يكون شيبة ولا فلا، لما على كل شيء بيد الله سبحانه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء بيد الله. فبذلك ما معنى من شاب شيبة في الإسلام؟ فقال المؤلف رحمه الله تعالى هذا ليس في بصره، أشار إلى ذلك إذا إن الله آتاه عمرا طويلا مديدا فصرف العمر في الجهاد في سبيل الله، في طاعة الله، في مرضات الله، في حصول العلم، في حصول ثواب مرضات الله تعالى، وبلغ إلى هذا العمر يكون له نورا يوم القيامة. إذا ليس من سعيه، ليس من سببه أن يكون شيبة، وإذا كل واحد يريد أن يكون يعني اليوم شيبة لا يصير شيبة، كل واحد يكون أنا أرجو إلى الشباب لا يرجو إلى الشباب، كل واحد يعني إذا كان الصبي يريد أن يكون شابا والشاب يريد أن يكون شيبة اليوم، لا، ليس بوسعه، ليس بكسبه، ليس باستطاعته. ولكن إشارة إلى هذا كمن شاب شيبة بالإسلام، يعني حلق شبابه إلى بلغ أن يشيب شيبة، يعني في طاعة الله، في مرضات الله، في الجهاد في سبيل الله، يكون له نورا يوم القيامة. وبهذا قال من شاب شيبة في سبيل الله يتزاح الله، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجاري أن شرحبيل بن الصمت قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول حديثا يعني بحذر يعني زيادة والنقصان، هذا احتياطا من الصحابة، هذا احتياطا من السلف، وإلا من نعوذ بالله يزيد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمدا ينقص في قول رسول الله، ولكن هذا تعليم كبحذر يعني لا يزيد ولا ينقص، بس شيء ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، كانت له نورا يعني ضياء ومخلصا من ظلمات الموقف يوم القيامة. وفي الباب عن فتاة بن عبيد وعبد الله بن عمر حديث كعب بن مرة حديث حسن، هكذا رواه الأعمش عن عمر بن مرة قال عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعد السند الذي كرانا، وقد روي هذا الحديث عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، وأدخل بينه وبين كعب، وأدخل من أدخل يعني أدخل منصور، أدخل منصور بينه يعني بين سالم بن أبي الجعد وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلا، ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البهدي، يعني قال بعضهم كعب بن مرة وقال بعضهم مرة بن كعب البهدي. أما المعروف من نصاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بن كعب البهدي، قد روى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وأيضا قال المحدثين ولكن كعب بن مرة أو مرة بن كعب البهدي هذا أنه السلمي أنه سكن البصرة ثم انتقل من البصرة إلى الأردن أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه روى شعبير بن سمت وسالم بن أبي الجعد وغيره. حدثنا عيسى بن سرق قال حدثنا عوض بن شريح البكير عن بحير بن سعد الخازن المعدان عن كثير بن مرة الحضرمي. كثير بن مرة الحضرمي ثقة ولكن ليس من الصحابة، حتى ذكر بعض العلماء أنه من الصحابة ولكن قال العلماء هذا وهم، الذي وهم قال له صحابي ليس أنه صحابي، أنه من الدرجة الثانية ولكنه ثقة. أن عمر بن أبي الصدى أنه نزل الشام وأسلم قريبا وهاجر بعد أحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كان دهنه يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب. وحيبة بن شريح هو ابن يزيد الهمسي، والله تعالى أعلم وإلبه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافيا مريا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافيا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة الله سقيا عذاب. اللهم أسقي بارك وبارك.